الحمد لله، الحمد لله خلق الخلائق فأتقن وأحكم، وشرع الشرائع فأحل وحرم. أحمده سبحانه وأشكره على ما أسبغ من النعم وتفضل وتكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعز الأكرم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب الخلق الأكمل والمجد الأشم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، أصحابه خير صحب وأمته خير الأمم، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. أفلا مستيقظ من نومته؟ ألا منتبه من غفلته؟ ليس بعد الدنيا دار عمل، ولا عن الآخرة منتقل ولا مرتحل. يا عبد الله، إذا أسأت فأحسن، فليس شيء أشد طلبا ولا أسرع دركا من حسنة حديثة لذنب قديم. وعلى قدر الهدف يكون المسير، ففي طلب الرزق فامشوا، وللصلاة فاسعوا، وإلى الجنة سارعوا وسابقوا، وأما إلى الله ففروا. جالسوا من مجالسهم غنيمة، وصاحبوا من قلوبهم سليمة، وعاشروا من أخلاقهم كريمة. أولئك كالمسك، كلما مر عليه الزمن ازداد قيمة. حفظك الله، لا تجعل من نفسك معبرا لشائعة مرجفة، أو ممرا لغيبة مهلكة، أو جسرا لكذبة تبلغ الآفاق، فأوزار ذلك كله عليك محسوب. بل اجعل من نفسك سدا منيعا تحجز الأذى عن إخوانك، وتجلب السرور لرفاقك، وتنشر الفأد لأمتك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها المسلمون، موضوع يحتاجه كل مسلم، كما تحتاجه جميع الأمة في كل حين وآن وفي كل زمان ومكان، والحاجة إليه في أوقات الفتن أشد، وفي حال العوادي والمحن أعظم. هو كنز عظيم من وفق لكسبه وأحسن توظيفه واستمسك به فقد غنم وسلم، ومن حرمه فقد حرم. ذلكم عباد الله أن المؤمنين وهم يتعرضون لأنواع الابتلاءات ويقابلون المواجهات مع أعداء الله، إنهم لأحوج ما يكونون إلى هذا الكنز العظيم. فالصراع بين الحق والباطل والخير والشر قائم في هذه الدنيا كما اقتضت سنة الله جل وعلا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا الكنز حفظكم الله هو الثبات، ملازمة الاستقامة على الدين الحق، ولزوم التقوى والصراط المستقيم من غير عوج ولا انحراف، واجتناب صوارف الشيطان والهوى ونوازع النفس، مع مداومة الأوبة والتوبة والاستغفار. إن العبد عباد الله لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين. ولقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. معاشر المسلمين، الثبات هو دواء الفتن وعلاجها، الثبات هو الانتصار، والانتصار هو الثبات. الثبات فوز عظيم ونصر كبير حين تعلو النفوس على الخوف والجبن والتردد. وتتسامى على نوازع النفس والشهوة وإرجاف المرجفين. قيل للإمام أحمد رحمه الله، قيل له أيام محنة خلق القرآن: يا أبا عبد الله، ألا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ ألا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ فأجاب: كلا، إن ظهور الباطل على الحق، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقد القلوب من الهدى إلى الضلال، وقلوبنا بعد أي لا تزال لازمة الحق، وقلوبنا لا تزال لازمة الحق. نعم عباد الله، ومن عجز عن نفسه فهو عما سواها أعجز، ومن أحكمها فهو على غيرها أحكم. وثبات القلب أصل ثبات القدم. كيف وقد عد الله سبحانه وتعالى خروج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مستخفيا في الهجرة، عده نصرا وانتصارا، فقال عز شأنه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الإخوة، ولقد وعد الله بالنصر والتثبيت لمن ينصره ويستقيم على أمره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا هو الشرط وهذا هو الجزاء، التمسك بدين الله والإيمان برسول، التمسك بدين الله والإيمان برسوله، ولا ينصرن الله ما ينصره. نعم عباد الله، إن نصر الله مدخر لمن يستحقه، ولا يستحقه إلا الثابتون في السراء والضراء والبأساء، الصامدون في الزلازل، الموقنون ألا نصر إلا نصر الله، وهو آت لا محالة متى شاء وكيف شاء. معاشر الأحبة، والثبات يكون في القلب وفي النفس وفي العقل وفي اللسان وفي الأقدام، كما يكون في الحياة الدنيا وعند الممات وفي القبر وفي البرزخ وفي الآخرة وفي القيامة وعلى الصراط. ويكون الثبات على الدين والطاعة والحق والحجة ومواطن القتال، كما يكون الثبات في فتن الشبهات والشهوات والمصائب والجاه والمناصب والمال والأولاد، فهم المجبنة المبخلة المحزنة. ويكون الثبات في فتن الظلم والاضطهاد والطغيان، وفي فتن إقبال الدنيا وإدبارها والاستيحاش من مسالك الاستقامة وتوالي النعم على المقصرين. الفتن تكون في توالي النعم على المقصرين والرغبة في المتاع والسلطان والدعة والاطمئنان. ويكون الثبات أيضا في فتنة النظر في أحوال ضعف الأمة وتفرقها وإساءة الظن بأحوال الصالحين ومواقف أهل العلم والخير والصلاح. أيها المسلمون، يا أهل الثبات، ويحصن الثبات ويحفظه حسن الظن بالله والثقة به والاعتماد عليه والتوكل عليه وكمال الإنابة إليه واستشعار معيته والرغبة فيما عنده وخشيته والخوف منه ودوام مراقبته وحسن النية والإخلاص والإقبال على الله ودوام الطاعة. ومن كان أثبت قولا كان أثبت قلبا. والقول الثابت هو القول الحق والصدق، وضده الكذب والباطل. وأثبت القول كلمة التوحيد بلوازمها ومقتضياتها، فهي أعظم ما يثبت الله به عبده في الدنيا والآخرة. وتكاليف الشرع وأحكامها وآدابها كلها مثبتات. ومن كان أحسن عملا كان أعظم ثباتا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن أعظم دلائل الثبات عباد الله المثابرة على العمل الصالح والمداومة عليه. فأحب الدين إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، من ثابر على 12 ركعة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وبالحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. أخرجه البخاري. ومن أعظم وسائل الثبات الدعوة إلى الله ومحاسبة النفس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع استجماع مكارم الأخلاق من الصبر والرفق والتحمل والتجمل واليقين بأن مهمة المسلم ولا سيما طالب العلم والداعي إلى الله مهمته هي الاستمرار والمداومة. أما النتائج فهي إلى الله سبحانه، ينصر من يشاء وكيف شاء ومتى شاء، ويضل الله الظالمين ويخذلهم ويمكر بهم كيف شاء ومتى شاء. وإن الثقة بنصر الله وظهور الحق وأهله لا يعني أن ترى ذلك بنفسك، ولكن عليك أن توقن بأن ذلك كله آت، وأنك تكون بابا من أبوابه وممهدا في سبيله وطريقا إليه، وهذا من أعظم منن الله عليك. أيها الإخوة، ومن أعظم الآفات نسأل الله السلامة القابلية للإرجاف والهزات. وكأن المسلم لا يحمل دينا حقا، قيما مستقيما، كله ثوابت تنفي الزيف وتحفظ النافع الزاكي. وليس أشد على نفس المؤمن من السماع الباطل المتقلب بين الأقوال والآراء، ينسى الحق الذي عرفه مقابل شبهة مرجفة بثها عدو، أو كلمة أطلقها مغرض، أو صورة بثها متصيد. فكم من كلمة قيلت أو حديث نشر فأقام وأقعد وأحدث في الناس اضطرابا وأشاع بلبلات في همزة مفتاح حاسوب أو زر جوال ينقل أو يستقبل من الحق والباطل والخير والأوزار ما يوجب النظر والاعتبار. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وتأمل حفظك الله سورة الثبات العظيمة في صيغة البيعة، فهي بيعة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف في الله لومة لائم. بل تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجز في غزوة الأحزاب وربطه بين الفتنة والثبات، فهو يقول: فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، ثم قال: وإن أرادوا فتنة أبينا. ومثل ذلك عباد الله الربط العجيب بين الثبات والعزيمة، فقد جاء في الدعاء النبوي: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أوتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع إحداهما. ومن أيد بالعزم والثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق. وقد قال أهل الحكمة: إن آفة الثبات الفوت، فمتى اقترن الثبات بالحزم والعزم نجا صاحبه بإذن الله وتم له أمره. وهل أعظم من اللجوء إلى الله في الثبات حين يقول العبد: حسبنا الله ونعم الوكيل، وقد قالها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، كما ذكر الله عز وجل الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمتثلوا سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وما أجمل أن يتأمل المسلم هذه المقارنة: يثبت الله الذين آمنوا، وفي المقابل: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. مهما كان العدد قلة وكثرة، ومهما كانت العدة قوة وضعفا، ومهما كان المكر خطة ومكيدة، فإن الله مع المؤمنين وموهن كيد الكافرين. والمؤمنون يظن بعضهم ببعض خيرا، فإن معهم من الإيمان الراسخ ما يدفع كل إفك وينفي كل باطل. تأمل حفظك الله هذا التثبيت الإيماني حينما نزلت بائقة الإفك، يقول عز شأنه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وفي آية أخرى قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إن ثبات قلوب المؤمنين وقوة نفوسهم في أوقات الشدائد وتوالي المحن هدى قرآني عظيم يفيد منه أهل العلم والإيمان والنهى عبر القرون والأجيال. وبعد أيها المسلمون ويا أهل الثبات، فالثبات نعمة من الله عظيمة يهبها عبده، فلا يزل في مواطن الزلل ومواطن الشهوات وشبه. فمن مسه ضر في فتنة أو ناله بأساء في ابتلاء فليثبت وليستيقن رحمة الله وعونه، وليثق بكشف الضراء وإيمانه بالعوض والجزاء. فاثبتوا رحمكم الله ولا يستخفنكم الذين لا يقنون، وتثبتوا ولا تحملوا أوزاركم وأوزارا مع أوزاركم، وثبتوا الناس على الحق وحسن الظن بالله وحسن العاقبة، فهذا هو ميراث النبوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، لا إله إلا هو، هو القدير على كل شيء. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا عما برزقه كل حي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدانا إلى رشد وأنقذنا من الغي. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وكل صالح تقي، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فمنهم سعيد ومنهم شقي. أما بعد، معاشر الإخوة، أهل الثبات والرسوخ هم أصبر الناس على البلاء وأقواهم في الشدائد وأرضاهم نفسا في الملمات. وليس أضر على الثبات من اليأس من نصر الله وسوء الظن بالله وأنه خاذل أولياءه وتارك أولياءه وأنه خاذل دينه وتارك أولياءه، حاشا وكلا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ومن أجل هذا حفظكم الله، ومن أجل هذا فإنه يقترن بالثبات التثبيت، بل إن الذي يحفظ الثبات هو التثبيت، وهذه وظيفة أهل العلم والإيمان والحكمة، وهذه مهمتهم، فهم لا ينشرون الباطل ولا يرددونه ولا يخذلون، بل يثبتون الناس ويدخلون الطمأنينة إلى قلوبهم ويزيلون مخاوفهم لن تراعوا. إن على أهل العلم والعقل أن يثبتوا الناس في أزمان الفتن والأزمات، وأن يملأوا قلوبهم يقينا وثباتا وفعلا. وتأمل خبر نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يثبت صاحبه الصديق رضي الله عنه في مواقف من أحرك المواقف، ويؤكد له معية الله عز شأنه، كما قال الله عز وجل عنهما: إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ولما طلب الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستنصار لهم والدعاء لما رأوه من التعذيب والأذى، فقالوا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة العظيمة المثبتة الراسمة للسنة الإلهية في الابتلاء. قال عليه الصلاة والسلام كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق اثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي الأحزاب وزلزالها، وحين ظن الظانون الظنون وأهل الخندق محصورون يحيط بهم الأعداء كما يحيط بهم الجوع والبرد في كرب عظيم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر الصخرة المعنوية قبل الحسية فيعدهم ويبشرهم ويثبتهم ويقول والذي نفسي بيده لا يفرجن عنكم ما ترون من الشدة، وإني لأرجو أن أطوف ببيت العتيق آمنا، وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة، ولا أهلكن أمر كسرى وقيصر ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. رواه البيهقي في دلائل النبوة. فصدق الصحابة وآمنوا، وأما المنافقون والذين في قلوبهم مرض ممن زاغت قلوبهم وأبصارهم فقالوا نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. عباد الله، وأولو العلم مثبتون أوتاد راسخة تدفع إرجاف المرجفين وتمزق نسيج المبطلين وتبدد إشاعات المخذلين، وأعظم الناس علما وأرجحهم عقلا أشدهم للناس تثبيتا رجالا ونساء. وانظروا حال أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في مقولتها التثبيتية العجيبة المحكمة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم دلته على بطانة صالحة عاقلة عالمة، ورقة ابن نوفل، فكان ما كان حتى قال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جدع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. أخرج ذلك صاحب الصحيح. ويقول الحافظ ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله ورحم علماء المسلمين أجمعين، يقول ابن القيم: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فإن الثبات يتجلى أعظم ما يتجلى حين يبلغ الباطل ذروته وقوته ويبلغ الحق أقصى محنته. إنه الثبات في هذه الساعة الشداد. هذا، وصلوا وسلموا على رحمة المهداة ونعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، رضي اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين